الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو الدرس السادس من مادة البلاغة القرآنية، وفي هذا الدرس سنتناول موضوعا مهما وله علاقة بالدرسين الماضيين، المجاز والتشبيه. هذا الدرس يتعلق بموضوع الاستعارة. تقدم معنا عند الكلام على المجاز اللغوي أنه ينقسم على قسمين: الأول مجاز علاقته المشابهة ويسمى الاستعارة، والثاني مجاز علاقته غير المشابهة ويسمى المجاز المرسل. فالاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة، فالفرق بين الذي هو المجاز الاستعاري الاستعارة والمجاز المرسل يتمثل في نوع العلاقة. فما كانت علاقته المشابهة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي فهو استعارة، كقولنا رأيت بحرا يغترف الناس من كرمه. فالعلاقة بين البحر والرجل الكريم المشابهة في العطاء، فهذه استعارة. وما كانت علاقته غير مشابهة كقولنا أمطرت السماء نباتا فهو مجاز مرسل، لأن العلاقة هنا بين النبات والغيث هي المسببية، إذ النبات مسبب عن الغيث. وعرف بعضهم الاستعارة بأنها استعمال اللفظ في غير موضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الوضعي والمعنى المجازي مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي. ففي قولنا مثلا رأيت أسدا يضرب بسيفه، استعملنا هنا لفظ الأسد في غير موضع له، لأن الأسد لفظ موضوع للحيوان المفترس المعروف، لكننا أطلقناه في هذا المثال على رجل لعلاقة مشابهة وهي الشجاعة. وهذه العلاقة بين الأسد والرجل هي هذه المشابهة في الشجاعة، ولا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصل، وهي في هذا المثال قولنا يضرب بسيفه، وفي المثال الذي قبله القرينة هي يغترف الناس من كرمه، فالضرب بالسيف والاغتراف من الكرم يمنع من إرادة أن يكون المراد بالأسد في المثالين السابقين الحيوان المعروف، لأن الأسد لا يقدر على الإمساك بالسيف فضلا عن أن يضرب أو يقاتل به. ونحو هذا يقال في قرينة يقترف الناس من كرمه. ولأجل إطلاق لفظ موضوع لمعنى على معنى آخر سمي هذا النوع بالاستعارة، سمي هذا النوع بالاستعارة، لأن هذه التسمية مأخوذة من الاستعارة الحقيقية. وقد مثل بعضهم لهذا تمثيلا حسيا فقال الواحد منا يستعير من غيره رداء ليلبسه، ومثل هذا لا يقع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة، فتقتضي تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخر. فإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر من أجل الانقطاع، يعني لانقطاع المعرفة بينهما. وهذا الحكم جار في الاستعارة المجازية، فإنك لا تستعير أحد اللفظين للآخر إلا بواسطة التعارف المعنوي. والمقصود بالتعارف المعنوي هنا المشابهة كالشجاعة في المثال السابق، كما أن أحد الشخصين لا يستعير من الآخر إلا بواسطة المعرفة بينهم. وقد عرف الاستعارة بعض أهل العلم تعريفا بسيطا فقال الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه وأداته ووجه الشبه. ف الأصل في الاستعارة أنها تشبيه، لكن حذف أحد طرفي التشبيه وحذفت الأداة وحذف وجه الشبه، والطرفان المراد بهما المشبه والمشبه به. في المثال السابق رأيت أسدا يضرب بسيفه نجد المشبه به وهو الأسد ولا نجد المشبه، فأصل الاستعارة تشبيه. فهنا في هذا المثال حذفنا المشبه وهو رجل وأداة التشبيه وهي الكاف ووجه الشبه، وأصبح مثال من باب الاستعارة. والاستعارة أبلغ من التشبيه، لأن التشبيه مهما بلغ وتناهى في البلاغة لا بد فيه من ذكر المشبه والمشبه به. وهذا يعني أننا نعترف بتباين الأمرين، بتباين المشبه والمشبه به، ونقر بالاختلاف بينهما، وأن العلاقة ليست إلا مجرد التشابه في وصف ما، بخلاف الاستعارة التي تعني الاتحاد والامتزاج، وأن المشبه والمشبه به صار معنى واحدا. أما عن أنواع الاستعارة فقد تقدم بأن الاستعارة تشبيه حذف أحد الطرفين، وهذا التعريف يفيدنا في معرفة نوعي الاستعارة. فنحن إذا حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به كانت استعارة تصريحية. إذا حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به كانت استعارة تصريحية. وإذا حذفنا المشبه به ورمزنا له بشيء من لوازمه كانت الاستعارة هنا استعارة مكنية. فالاستعارة إذن نوعان، تصريحية ومكنية، وبعضهم يسميها استعارة بالكناية. مثال ذلك، لو قلت رأيت أسدا يمتطي صهوة حصانه. في هذا المثال استعارة حذف المشبه وهو الرجل، وأبقينا المشبه به وهو الأسد، فشبهنا الرجل الشجاع بالأسد في الجرأة، ثم تناسينا التشبيه وادعينا أن المشبه فرد من أفراد المشبه به داخل في جنسه، ثم استعرنا لفظ الأسد للرجل الشجاع على سبيل الاستعارة التصريحية. وهذا النوع من الاستعارة الذي هو الاستعارة التصريحية إنما سمي بهذه التسمية لأن المشبه به مصرح به فيه. فهنا في هذا المثال قلنا رأيت أسدا يمتطي صهوة حصانه، فالمشبه به مصرح به. أما الاستعارة المكنية فنحو قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، أي إذا جاء الأجل فلا رد لقضاء الله ولن تجدي التمائم والرقى في دفعه. فالشاعر هنا شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس دون تفريق بين غني وفقير أو غيرهما من الصفات، ثم حذف المشبه به ورمز له بشيء من خواصه وهو نشوب الأظفار على سبيل الاستعارة المكنية. والقرينة هنا المانع من إرادة المعنى الأصلي إثبات الأظفار للمنية، فهذا الإثبات دليل على أن الكلام استعارة بالكناية. ومن الاستعارة بالكناية أيضا قولك إنبرى لي فارسا يزأر، وأنت تريد إنبرى رجل فارس شبيه بالأسد، فحذفت المشبه به ورمزت له بشيء من خواصه وهو الزئير فقلت يزأر. وتنقسم الاستعارة التصريحية والمكنية باعتبار اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية. أما الأصلية فأن يكون اللفظ المستعار فيها اسم جنس حقيقة، أن يكون اللفظ المستعار فيها اسم جنس حقيقة أو تأويلا، بمعنى آخر أن يكون المستعار اسما غير مشتق. مثال ذلك، لو قلت مثلا رأيت بحرا من الجود لا ساحل له، تريد رأيت رجلا كريما، فلفظ بحر اسم جنس حقيقة يصدق على بحور كثيرة وهو اسم ذات، ومثل هذا يقال في المثال السابق رأيت أسدا يضرب بسيفه، فالمستعار هنا أسد وهو اسم جنس يصدق على كثيرين وهو اسم ذات، فهذا من الاستعارة الأصلية. مثال آخر، لقد قتل عباس خصمه، تريد أنه أوجعه ضربا، فشبهت الضرب الأليم بالقتل بجامع قسوة الألم، ثم استعرت القتل للضرب الأليم بعد تناسي التشبيه، بعد تناسي التشبيه. والاستعارة هنا أصلية لأن القتل وهو اللفظ المستعار اسم جنس حقيقة، فهو معنى كلي صادق على كثير من الصور، إلا أنه في هذا المثال اسم معنى وليس اسم ذات كما في المثال السابق. فأسد في المثال السابق أو بحر في المثال السابق هو اسم ذات، بحر اسم ذات وأسد اسم ذات، ولهذا هذه الأسماء الذي هو بحر وأسد هي أسماء أجناس حقيقة، وهذا أيضا اسم ذات حقيقة. إذن أسد وبحر وكذلك القتل هنا هذه أسماء أجناس حقيقية، وهذا بخلاف الأعلام الشخصية التي أصبحت رمزا لمعنى كحاتم مثلا من قولك رأيت اليوم حاتما، تريد رجلا كريما، فشبهت الرجل الكريم بحاتم في الكرم، ثم استعير لفظ حاتم بعد تناسي التشبيه والادعاء بأن ما رأيته هو حاتم، فالمستعار هنا مؤول وليس اسم جنس حقيقة. أما الاستعارة التبعية فأن يكون اللفظ المستعار فيها اسما مشتقا أو فعلا أو حرفا، والأسماء المشتقة هي اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسماء الزمان والمكان واسم الآلة وما إلى ذلك. فالتشبيه في الفعل بأن تقول مثلا نطقت الحال بكذا، نطقت الحال بكذا، فاللفظ المستعار هنا فعل وهو نطق، وتقرير الاستعارة فيه أن يقال شبهت الدلالة الواضحة بالنطق، شبهت الدلالة الواضحة بالنطق في إيضاح المعنى، بمعنى أن دلالة الحال الواضحة شبهت بما لو تكلم بلسانه حقيقة في إيضاح المعنى، ثم استعير النطق للدلالة الواضحة فصار النطق بالاستعارة معناه الدلالة الواضحة، ثم اشتق من النطق نطق، يعني من المصدر اشتق نطق بمعنى دل على سبيل الاستعارة المكنية التبعية. ومن استعارة الفعل قولك ركب فلان كتفي غريمه، أي لازمه ملازمة شديدة. ونقول في تحليل هذا المثال شبه اللزوم الشديد، شبه اللزوم الشديد هنا بالركوب بجامع السلطة والقهر والتمكن، واستعير لفظ المشبه به وهو الركوب للمشبه وهو اللزوم، ثم اشتق من الركوب بمعنى اللزوم فعل ركب، اشتق من الركوب الذي يعني اللزوم اشتق فعل ركب بمعنى لزم على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. إذن كان هذا المثال في استعارة الفعل. من استعارة الحروف قولنا فلان في نعمة، والمراد أنه متمتع بالنعمة تمتعا تاما، كأنه في داخلها وكأنها تحيط بها، تحيط به من جميع الجهات. وبهذا يتبين أن الاستعارة التبعية تتوقف وتبنى على استعارة أخرى. ففي مثال ركب فلان كتفي غريمه قدر التشبيه بين مصدري الفعلين وهما الملازمة والركوب، قدر التشبيه بين هذين المصدرين، بين مصدري الفعلين الملازمة والركوب، فجعل المصدر الأول وهو الملازمة مشبها والمصدر الثاني وهو الركوب مشبها به بجامع القهر والسلطة والتمكن، ثم استعير للملازمة لفظ الركوب، ثم اشتق من الركوب المستعار فعل ركبة، فتكون الاستعارة في المصدر أصلية وفي الفعل تبعية، لأنها في الفعل فرع تابع للاستعارة في المصدر الذي هي الاستعارة الأصلية. فالتبعية إذن سميت هذا الاسم لتبعيتها لاستعارة أخرى وهي الاستعارة الأصلية. وبهذا يتبين أن الاستعارة الأصلية سميت بهذا الاسم لأنها لا تتوقف ولا تبنى على استعارة أخرى كما هو شأن التبعية. والحمد لله رب العالمين. Created with free version for non-commercial use.